الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو عبيد الله ابن محمد ابن بطة العكبري في كتابه شرح والإبانة على أصول السنة والديانة، قال رحمه الله: ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من فم السقاء، وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله. وقيل إن رجلا شرب من سقاء سطيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقة. وقيل أيضا إن الشرب من فم السقاء يغير ريحه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الموطن من كلام المصنف هو في جملة ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المنهي عنها. قال: ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء. والسقاء هو ما يجعل فيه الماء، سمي بالسقاء لأنه يسقى به وبواسطته من الآبار ومن الأنهار ومن غيرها. والضابط في السقاء هو الإناء الكبير الذي يجمع فيه الماء ثم يأخذ منه كل إنسان على قدر حاجته. فكل الآنية الكبيرة التي يجعل فيها الماء ثم يؤخذ منها ويأخذ كل منها قدر حاجته فهذا يسمى السقاء. وبخلافه الأكواب التي يشرب الناس فيها مما يختص بكل إنسان فهذا خاص به. والسقاء هو كل ما يجعل فيه الماء من الآنية ومن القرب ومن الآنية الحديثة الآن، كلها هذه لها حكم السقاء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء أو من فم السقاء. قال: وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله، لأن الشارب من فيه لا يعلم ما بداخل هذا السقاء. قال: وقيل إن رجلا شرب من سقاء سطيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقة. ذلك أن القرب قديما كانت تجعل في أمكنة، ولربما جاءت الحيات والعقارب ودخلت فيها. فلما شرب الرجل من السقاء، وقال سقاء سطيحة، والسطيحة هي المزادة التي تتكون من أديمين يجعل بعضهما في بعض، فشرب من هذه السطيحة وإذا بها أو بداخلها حية فلم يشعر بها حتى دخلت حلقة، لأن قد توجد في المياه ولا يشعر بها. هذا سبب من أسباب النهي عن الشرب من فم السقاء، أنه قد يوجد فيه من الحيات ومن الحشرات ما لا يعلم به الإنسان. والسبب الثاني أن الشرب من فم السقاء يغير رائحة السقاء، ولذا قال المصنف: وقيل أيضا إن الشرب من فم السقاء يغير ريحه، لأن وجود النفس في الإناء يغير رائحته. فإذا بقي السقاء لا يشرب منه وإنما يستقى منه ويجعل في آنية خاصة، يبقى نظيفا وبعيدا عن كل رائحة. فهذا من النظافة التي جاء بها الإسلام، ويجب على المسلمين أن يراعوا هذه الآداب وأن يلتزموا بها وأن يحرصوا عليها، لأن فيها الخير والنفع لهم في دينهم ودنياهم. نعم. ومن نهي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرس الناس على قارعة الطريق، وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن، ولأن ذلك يضيق على المارة، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه. قال المصنف: ومن نهي أن يعرس الناس على قارعة الطريق. والتعريس هو المبيت بالليل أو في آخر الليل، أي نهى أن يبيت الرجل وهو في سفر في طريقه في سفر أن يبيت على قارعة الطريق، وقارعة الطريق هي وسط الطريق، وإنما يتنحى عن الطريق ويبيت بمعزل عن الطريق. قال وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس، يعني أن الناس يسيرون فيها ويدرجون فيها، فهي طريقهم، والهوام والجن وكذلك الهوام فإنها تتبع الطريق، وكذلك الجن فإنهم يتبعون الطريق، ولأن ذلك يضيق على المارة، ففيه تضييق على المارة وفيه تضييق وفيه ضرر على الإنسان، أنه قد يعتريه وقد يرد عليه من الضرر عن طريق الهوام والجن الذين يمرون بالطريق. ثم إن هذا الأمر جاءت الآن المصلحة الشرعية ظاهرة في من ينام على قارعة الطريق، إذا كان الطريق طريق سيارات فإنه لربما دهسته سيارة، ولربما حصل حادث إذا نام على جانب الطريق وأصابه هذا الحادث، وهذا من المصلحة التي جاء بها الإسلام قبل وجود هذه السيارات وقبل وجود هذه المراكب. قال ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه، يعني لا يدري ما يطرقه في هذا الطريق من الهوام ومن الجن، وقد يكون أيضا في طريق الناس فيطمع فيه أهل الشر. وأما إذا كان بمعزل فإنه لا يشعر به ويكون في مأمن من أن يراه الناس فلا يشعر به أحد. نعم. ونهى أن يتغوط على قارعة الطريق، وقال اتقوا الملاعن. قالوا وما الملاعن؟ قال التغوط على الطرقات. ويقال إن الأقذار والعذرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر. قال المصنف ونهى أن يتغوط على قارعة الطريق، وقال اتقوا الملاعن. قالوا وما الملاعن؟ قال التغوط على الطرقات. والحديث رواه مسلم الذي في مسلم الحديث أبي هريرة اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فقوله نهى أن يتغوط على قارعة الطريق أي أن يقضي حاجته على قارعة الطريق، فإن هذا منهي عنه وهو من أسباب اللعن، لأن المار بالطريق إذا تأذى من وجود القذر في الطريق ولربما أصابه فإنه يلعن من فعل ذلك، فيكون هذا سبب للعن. ولأن الطريق ينبغي أن ينزع عن النجاسات وعن قضاء الحاجة ويكون مهيئا للناس، والطريق من الأمور العامة التي يشترك الناس فيها، فلا يجوز أن يفسد على الناس ولا أن يتخذ لقضاء الحاجة، لأنه مما تتعلق به مصالح الناس. قال ويقال إن الأقذار والعذرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر، أي أن هذا قد يكون سبب للنهي، وأن هذه الأشياء إذا وجدت في الطرقات احتبس القطر، يعني لم ينزل المطر، فتكون هذه عقوبة من الله عز وجل للناس على هذا الفعل. ونهى أن يتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة، وذلك أن ثمرة ربما سقطت على العذرة أو بقربها فتعافها النفس فضاعت. قال ونهى أن يتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة، نهى أن يتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة. قال وذلك أن ثمرة ربما سقطت على العذرة أو بقربها فتعافها النفس فضاعت. الأشجار المثمرة قد يسقط تحتها بعض الثمر فينتفع الناس به، فإذا تغوط إنسان تحتها لربما أصابت هذه الثمار العذرة أو قربها فتعافها النفس وتفسد هذه الثمار، والنفوس أيضا تشمئز حتى ولو كان هذه الشجرة أنه لم يصب الثمر العذرة، تشمئز من أن تأكل من شجرة أو تحت شجرة فيها العذرة. فكان من المصلحة أن لا تقضى الحاجة وأن لا يتغوط الرجل تحت هذه الأشجار المثمرة، ولأنها أيضا يعني قد يقوم صاحبها بجنيها فيسقط بعض الثمار أثناء جني الثمار فيتضرر صاحبها بذلك، لأن المكان يكون غير نظيف وتذهب بعض الثمار بلا فائدة بسبب هذا الفعل الذي هو فيه اعتداء على هذه الأشجار. ونهى أن يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة. قال ونهى أن يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة. قال المحقق لم يقف على حديث في النهي، وهذا لم يرد فيه حديث بحسب ما ذكر المحقق هنا بعد بحثه، ولكن لعل المصلحة في ذلك ظاهرة في أنه كما أنه لا يتغوط تحت الشجرة المثمرة أيضا لا يجامع الرجل أهله تحت شجرة مثمرة خشية أن يتلوث هذا المكان فيكون ذريعة لأن لا ينتفع بالثمار التي تسقط تحت هذه الشجرة، لأن العلة ظاهرة في هذا أن تبقى هذه الأشجار نظيفة ولا تلوث بشيء حتى إذا ما سقط شيء من ثمارها فإنه ينتفع من ذلك بأكله. وأن يتحدث المتغوطان وأن يكلم الرجل وهو في الخلاء. أيضا هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث المتغوطان وأن يكلم الرجل أن يكلم الرجل وهو في الخلاء، وأن يكلم الرجل وهو في الخلاء أي أن يكلمه آخر. نهى أن يتحدثان المتغوطان يعني أثناء قضاء الحاجة، نهى عن الحديث لأن وقت قضاء الحاجة ليس بمكان للحديث، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأن يكلم الرجل يعني يكلم الرجل الآخر عند قضاء الحاجة أي وهو في الخلاء أي عند قضاء الحاجة، فليس له أن يخاطبه، وليس لهذا الذي دخل الخلاء أن يجيبه إذا ما كلمه وإذا ما خطبه. أو يتكلم وهو يجامع، أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه. أو يتكلم وهو يجامع يعني الكلام أثناء الجماع قيل أنه منهي عنه ولم يثبت في هذا شيء ظاهر، ولكن يذكر بعض الأطباء أنه غير صحي وأنه يورث يعني ضعف الكلام والتأتأة، وقالوا إن هذا له سبب في عدم الفصاحة. وأن ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع أيضا هذا لم يثبت فيه حديث صحيح، لأن الرجل يباح له أن ينظر لزوجته ما شاء منها، ولم يحرم على أحد الزوجين النظر إلى الآخر. أو أن تنظر هي إلى مثل ذلك منه أي أن تنظر إلى فرجه، فإن هذا لم يرد فيه شيء. والأصل في التحليل والتحريم هو النصوص الشرعية، ولكن قد يرى بعض العلماء تصحيح بعض الأحاديث الواردة في ذلك فيخبر بما يعتقد وما يعلم، والعبرة بثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يتمسحا جميعا بخرقة واحدة. أو أن يتمسح جميعا بخرقة واحدة. وذكر المحقق أنه لم يقف على دليل لذلك، ولكن لعل المقصود من ذلك لو ثبت هو طلب النظافة، وهو أن يتمسح جميعا بخرقة واحدة يعني بعد الجماع، لأن هذا قد يؤدي إلى انتقال الأمراض. فهذا لم يرد فيه شيء في الشرع، لكن إذا تنزه عنها الناس طلبا للنظافة فهذا طيب، وإن لم يوجد يعني ما يتمسح به إلا خرقة واحدة واضطر إليها فليس هناك ما يمنع من ذلك إن لم يرد بذلك نص. ولكن إذا طلب الناس تنزه النظافة فإن لهم ذلك، لكن العبرة بثبوت ذلك في الشرع. فكون الإنسان يرغب في شيء خاصة مع وجود الآن الوسائل ووجود يعني ما يستغنى به عن التمسح بخرقة واحدة واستغناء الناس عن ذلك، فإن طلب النظافة مطلوب، ولكن اعتقاد أن ذلك محرم في الشرع هذا يحتاج إلى دليل. نعم. ومن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه أو الرجل العالم أو إلى الإمام العادل. قال ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل، أن يقوم الرجل للرجل من مجلسه إلا إلى أبيه أو الرجل العالم أو إلى الإمام العادل، إلا أن يكون هذا القيام إلى الأب أو إلى عالم فاضل أو إلى إمام عادل. وفي معنى هؤلاء ذوي الفضل، أن يقوم إلى صاحب فضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لما جاء سعد بن عبادة قوموا لسيدكم. وهذا من توقير الكبير الفاضل السيد من أهل العلم والفضل والإمام العادل. والعلماء تكلموا في هذه المسألة قالوا إذا كان القيام لسبب شرعي كالقيام للفاضل وللعالم وللأب وللإمام العادل من باب التوقير، لأن الإسلام جاء بتوقير هؤلاء، فإن هذا لا بأس به. كذلك إذا كان القيام لحاجة مثل أن يقوم لشيخ كبير ليقبل رأسه وليمسك بيده ويجلسه في مكان، فهذا لحاجة. والمنهي عنه من ذلك هو أن يقوم الناس للناس على وجه التعظيم كما يفعله بعض الأعاجم، إذا ما دخل فيهم معظم قاموا له على وجه التعظيم، فهذا منهي عنه. بقي بعد ذلك قيام الناس الآن من أجل السلام والمعانقة، فقال بعض العلماء إذا كان هذا لا يراد به التعظيم وإنما قام ليعانق القادم وليصافحه أو لأن الناس تعارفوا على هذا فلا بأس به، لكن إذا كان على وجه التعظيم من غير سبب شرعي فإن هذا منهي عنه. والأصل في هذا عدم قيام الناس وأن يبقى الناس جلوسا إلا لذوي الفضل والعلم والإمام العادل، ولكن إذا قاموا لسبب شرعي أو لعرف كأن يكون بعض الناس يرى أن عدم القيام له والمصافحة إهانة له واحتقار فإنه يراعى هذا الأمر، فإن بعض الناس تعارفوا على هذا الأمر ولا يطلبون هذا القيام على وجه التعظيم، ولكن يرون أن هذا من الأمور التي يقتضيها المقام ومن حسن الاستقبال للقادة في المجلس أن يقام وأن يصافح وأن يعانق. فهذه المسألة فيها تفصيل بحسب المقاصد وبحسب الأحوال كما ذكر ذلك العلماء. نعم. ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه، وقال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، وقال من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من عظم صاحب دنيا فكأنما يعظم الأصنام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من وقر صاحب دنيا فقد أحدث حدثا. قال: ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه، نهى أن يحب الرجل أن يقام إليه، وهذا منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الرجال أن يسارعوا إلى القيام عند قدومه ويعظمونه بذلك فليتبوى مقعده من النار، وهذا دليل على تحريم هذا الأمر. وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم، يقول: أنا إذا دخل علي داخل قمت وعانقته وصافحته، وأحب إذا دخلت على الناس أن يعاملوني بالمثل. فهذا ليس مما يحب أن يتمثل له الناس قياما، ولكن الأولى هو عدم ذلك، وأن يرضى الرجل لنفسه بما دلت عليه السنة، وأن لا يرغب من الناس أن يقوموا له، بل إذا قاموا له يطلب منهم أن لا يقوموا، فإن في هذا ابتعاد عن هذا الأمر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر من هذا الأمر وهو أن يحب الرجل أن يقام إليه الناس أو أن يقوم له الناس على وجه التعظيم، كما يحصل من الأعاجم الذين تعودوا على ذلك من ملوك الأعاجم قديما من الكفار، يحبون أن يقوم الناس لهم وعلى رؤوسهم، فإن هذا منهي عنه في الإسلام. قالوا: من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه. من قام يعني بقي قائما ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه. قال المحقق: ولم أقف عليه، يعني في الأحاديث الصحيحة. قال: ومن قال من عظم صاحب دنيا فكأنما يعظم الأصنام، وهذا أيضا أخبر المحقق أنه لم يقف عليه. وتعظيم أهل الدنيا من أجل الدنيا ومن أجل ما بأيديهم من الدنيا مخالف لما دلت عليه النصوص، فإن التعظيم يكون لذوي الفضل، توقير لذوي الفضل، وأما أهل الدنيا لا يتطلع إلى ما في أيديهم ولكن يحسن إليهم من غير تعظيم. قال: ومن وقر صاحب دنيا فقد أحدث حدثا، وهذا أيضا أخبر أنه لم يثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في الزهد الكبير للبيهقي، قال أبو بكر بن عياش: من عظم صاحب دنيا فقد أحدث حدثا في الإسلام. وهذا باء من بعض الآثار عن السلف، ولا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل على صاحب دنيا فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. أيضا هذا لم يثبت، بل ذكر الإمام ابن الجوزي أنه موضوع: من دخل على صاحب دنيا فتضعضع له، أي تواضع وخضع له، ذهب ثلثا دينه. فهذا لم يرد ولم يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإحسان إلى المسلمين وحسن المعاملة لهم مما دلت عليه الأدلة، لكن من غير خضوع ومن غير ذل ومن غير تعظيم لهم. نعم. ومن آدابه صلى الله عليه وآله وسلم نهيه أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه. أيضا من الآداب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عليه الصلاة والسلام أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه. أن ينفخ، النفخ يكون من الجوف عن طريق الفم، والنفخ يكون بإخراج الهواء من الجوف عن طريق الفم، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النفخ في الطعام يغير الرائحة، يغير رائحة الطعام، ولأنه لربما أيضا انتقل مع هذا النفخ شيء من الريق، فتنتقل الميكروبات والجراثيم والأمراض عن طريق هذا النفخ، وقد يبقى شيء من الطعام فلا ينتفع به غير ذلك الرجل الذي نفخ فيه. فإذا أكل من الطعام ولم ينفخ فيه ممكن أن ينتفع به وأن يأكل الناس بعده ما بقي من فضله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهيه أن ينفخ الرجل في الطعام، في طعامه أو شرابه. طعام ما يؤكل والشراب ما يشرب من الأشربة الساخنة، يعني بعض الناس ينفخ ليبرد ذلك الشراب، فهذا منهي عنه، وإنما ينتظر حتى يبرد، وينتظر الطعام حتى يبرد ويكون مهيئا للأكل فيأكل ويشرب دون النفخ. وأما أن يجعل هذا الطعام في مكان بارد ليبرد فلا بأس بذلك، أو أن يقوم بأن يحرك شيئا فوقه ليحصل إبراد الطعام، فهذا لا بأس به، ولكن النهي عنه النفخ من الفم على هذا الطعام، لأن هذا فيه انتقال للأمراض وتغير لرائحة الطعام والآنية، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم: من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان. من سقطت اللقمة من يده أثناء الطعام وهو يأكل، سقطت اللقمة أو بعضها من يده، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذها بيده وليأكلها. وجاء في بعض الحديث وليمسحها، إذا علق بها شيء من التراب أو من الأذى يمسحها ثم يأكلها، أو ليطعمها غيره، إذا لم يأكلها يطعمها غيره، ولا يتركها للشيطان، ولا يتركها للشيطان. وهذا دليل على أنه إن تركها أكلها الشيطان، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام في أن لا يجعل للشيطان نصيبا من طعام المسلم، وهذا دليل على أن الشيطان لا يتمكن من الطعام إذا ذكر عليه اسم الله، ولكنه يتصيد الفرص فيما يسقط من الطعام ويأكل ذلك. وعلى هذا فينبغي للمسلمين أن لا يتركوا للشيطان نصيبا من طعامهم، وليحرصوا أن لا يسقط الطعام، وإذا سقط أكلوه. هذه الأمور لا تعرف بالعقل، يأتي بعض الناس كما سأل السائل مرة عند شرح هذا الحديث، قال: نرى اللقمة تسقط ولا يأكلها الشيطان. قل: ليس معنى أن الشيطان يأكلها أن تراه، لأن الجن من العالم المستور الذي لا يرى، ونحن لا نعلم كيفية أكلهم ولا نرى حركاتهم ولا ندري كيف يأكل هذه اللقمة، ولكن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور لا تعرف بالعقل، ولو عرفت بالعقل لعرف الناس في عقولهم ورأوا الجن يأكلون على موائدهم، فإن هذه لا ترى. والجارية التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وكأنها تدفع دفعا، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأخبر أن الشيطان أتى بها ليدفعها ليأكل بها أو عن طريقها، والصحابة ما كانوا يرون ذلك، ولكن رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو أطلعه الله عليه. فهذه الأمور يجب علينا أن نصدق كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعرض هذا على عقولنا، ودائما نقول كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، سواء أدركته العقول أم لم تدرك، لأن بعض الأمور يعني تحصل ولا تدركها العقول، ولا يمكن للعقول أن تدرك كل شيء، ولكن المؤمن يصدق بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو رأى بعينها أن الأمر على غير ما هو عليه، لأن الوحي لا يمكن أن يعتريه الخلل والنقص. وأما عقولنا وأبصارنا وأسماعنا فيعتريها النقص والخلل، ولهذا نقدم النص على العقل ونتهم الرأي على النقل ونقدم النقول على العقول ونجعل العقل تابعا للنص لا أن يكون محكما فيه. نعم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل التمر ويطنو، ومعنى ذلك أن يتناول التمرة بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصابعه. فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه، واجب على الخليقة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته، لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازع إليها. وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره، وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرو من ذكره مما لا غنى بالناس عنه من علمه، ولا بد لهم من استعماله، وإما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر من جهله وقصر عن طلبه. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ويطنو. ومعنى يأكل التمر ويطنو أنه يلقي النوى بظاهر إصبعيه، أي أنه يأخذ بباطن أصابعه ويلقيه على ظاهر الإصبعين حتى لا يتعرض أو تتعرض اليد إلى شيء من البلل الذي يكون قد أصاب النواة عندما يخرجها من فيه، فينتقل ذلك إلى الطعام أو إلى من يناوله الطعام، وهذا من النظافة التي جاء بها الإسلام. قال: ومعنى ذلك أن يتناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر إصبعيه، يعني التقاط التمر قبل أكله يكون بباطن اليد من الداخل، يأخذ هكذا، وعندما يستخرجه بباطن أصابعه على إصبعيه من الأعلى، حتى لا يكون ذلك البلل الذي انتقل إلى النواة عن طريق الريق ينتقل إلى أصابعه. وهذه من الآداب التي ينبغي أن تراعى، لأن بعض الناس قد لا يراعي هذا الأمر، بل إن بعض الناس يلعق يده وأصابعه ثم يعود ويعيدها في الإناء، ولربما أخذ بعض التمر وناول من بجانبه بعد هذا الفعل، فهذا مما يتنافى مع النظافة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بأكمل هدي، فإن المسلم ينبغي أن يراعى هذا الأمر، لأن بعض الناس في غفلة عن هذا الأمر ولا يستشعر ما فعل، ولو تأمل فعله لأدرك أن هذا قد ينتقل به مرض، والناس يتأففون من هذا الأمر. فعلى المسلم أن يكون حسن الأدب في طعامه وفي شرابه، وأن يراعي أحوال المسلمين وأن يراعي حقوقهم، فكما أنه لا يحب أن يفعل به هذا لا يفعل هذا بغيره. قال: فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه، واجب على الخليقة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته. يعني لاحظوا أن المصنف لما ذكر هذه الآداب ذكر أن هذه الآداب قال واجب على الخليقة استعمالها، فهنا أوجب استعمالها، ويقصد بذلك العناية بها، لا أن كل هذه الآداب واجبة، ولكن العناية بها والحرص عليها والبحث عنها، يعني عن هذه الآداب، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف يستيقظ، ما هو هديه في طعامه، في شرابه، في مصافحته، في سلامه على ومصافحته للمسلمين، في مجالسته، كل هذه الآداب جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها المصلحة للناس في دينهم ودنياهم، والاتباع له فيها، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآداب، والمصير إلى طاعته، يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والأخذ بهديه والحرص على ذلك. لا نقول نعتني بالاعتقاد فقط والعبادة، بل نعتني بهذه الأصول الثلاثة: الاعتقاد والعبادة والأخلاق. هذه هي السنة الكاملة، أن تكون على عقيدة صحيحة، وعلى عبادة سليمة صحيحة، وعلى أخلاق حسنة. اعتني بهذه الأمور كلها، شعب الإيمان تقوم على هذه الأمور كلها. فمن فرط في الأخلاق ترك كثيرا من شعب الإيمان. تحرص على هذه الأخلاق والآداب، لك فيها مصلحة في الدنيا بأن تكون محبوبا مقربا للناس، يحبون مجالستك ومؤاكلتك ويفرحون بذلك، ويعرفون لك قدرك وتؤجر عند الله. وإذا لم يراعي الرجل هذه الأمور مل الناس مجالسته، ولربما كره بعض الناس أن يؤاكل بعضهم لما يرى عليه من عدم العناية بهذه الآداب. فكلما كان المسلم حسن الأدب، حسن الأخلاق، حسن العشرة، أحبه الناس وأحب مجالسته. قال: لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازع إليها، أي أن العقول مجبولة على هذه الأخلاق الطيبة الحسنة، وأن هذه الآداب التي ذكر كلها مما يدل عليها العقل، كل أدب من هذه الآداب يدل عليها العقل دلالة ظاهرة بينة، كما ذكرنا في الحكمة من هذه الآداب أنها ظاهرة بالعقول لو لم ترد بها السنة، وكيف وقد جاءت بها السنة. ونفس العاقل تنازع إليها، يعني ترغب فيها وتميل إليها وتطمئن إليها. قال: وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره. في هذه الآداب أدب ونظافة، والأدب هو ما يمدح به الرجل من الأخلاق، والنظافة هو التنزه عن كل قدر ووقاية من المكاره والأمراض، لأن هذه لا تنتشر إلا بعدم العناية بالنظافة. قال: وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا، مع ما ذكر من النقول وما توسع فيه من الآداب، يقول: أني لم أستوعب، وإنما ذكرت ما حضرني، ما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس عنه من علمه، يعني مما يحتاج الناس إليه ولا غنى للناس عن علمه ولا بد لهم من استعماله، إنها أمور ملحة يحتاجون إليها، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر من جهله، ولا يعذر من جهله وقصر عن طلبه، أي لا يعذر المسلم بذلك أن يجهل هذا الأمر أو أن يقصر فيه، لأنها من الآداب الفطرية الملموسة التي يراعيها الناس في طعامهم وشرابهم. ولا يقصد بذلك أن الرجل لو جهل شيئا من ذلك أن الله يؤاخذه بجهله، ولكن كما يقال هذه آداب لا يعذر بها، لأنها من الآداب العامة الظاهرة البينة التي يراعيها المسلمون في طعامهم وشرابهم بما ورثوه من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن تجهل وأن تخفى، كأن يكون رجل كبير السن إلى الآن يأكل بيساره، كيف يخفى عليه هذا الأمر، وكيف لا يتنبه لخطر هذا الفعل. لكن مع هذا لو وجد جاهل ما عرف هذا الأمر نقول هو معذور بجهله كما دلت على ذلك الأدلة والنصوص. ولكن بعض الأمور يستغرب كيف تجهل وكيف تخفى على المسلمين، خاصة في الكبار في السن الذين امتدت أعمارهم وهم يخالطون المسلمين ويرون آدابهم ولم يتعلموا منهم شيء إلا أن يكون في عصور يغلب عليه الجهل وعليها البعد عن السنة، فإن هذا ينشأ الكبير على ما يرى عليه من قبله من أهل الجهل حتى تكون السنة في غربة. ومع هذا فينبغي لأهل العلم أن يتأدبوا بهذه الآداب وأن يرشدوا إليها وأن يدعو الناس إليها. وأيضا على الآباء مسؤولية تعليم الأبناء وهم صغار هذه الآداب الشرعية وتذكيرهم بذلك، لأن الصغير إذا نشأ في بيت يتعهد أهله هذه الآداب لا يكاد ينشأ هذا الناشئ إلا وقد ضبط هذه الآداب استقام عليها وكان من المحافظين عليها، بل يصبح مما تعود عليه بطبعه يصعب عليه بعد ذلك أن يغير هذا الأمر لأنه نشأ عليه. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ جزاكم الله خيرا، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رمي الجمرات آخر يوم رمينا بعد شروق الشمس ولم ننتظر الزوال وخرجنا من منى، فهل علينا شيء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرمي للجمار يكون بعد الزوال، وهذا الذي يوجه إليه العلماء والذي عليه الفتوى من قبل أهل العلم الذين أسند إليهم توجيه الحجاج، إنهم يوجهون الحجاج أن الرمي يكون قبل بعد الزوال، بعد زوال الشمس وبعد أن يدخل وقت الظهر، ومن رمى قبل ذلك فرميه لا يصح. لكن من سأل عالما ممن يقول بهذا القول فهو تبع للعالم الذي أفتاه، فإذا كان هؤلاء سألوا أحد أهل العلم فأفتاهم بذلك فهم تبع لعلمائهم الذين أفتوهم، وهذه مسؤولية العلماء أمام الله، لأن العالم مسؤول عن الحكم الشرعي، والعام فرضه سؤال أهل الذكر لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول السائل: من لم يبت في المزدلفة بسبب تأخر الحافلة في الوصول إلى المزدلفة إلا بعد الفجر، وبعضنا وصل قبل الفجر بقليل، فما حكمه؟ هؤلاء ليس عليهم شيء إذا كانوا خرجوا من عرفة وهم يريدون مزدلفة ولم يصلوا إليها إلا قبيل الفجر أو بعد الفجر، فسيرهم إلى مزدلفة هو في حكم مبيتهم فيها، ليس عليهم شيء. يقول السائل: من لم يرمي جمرة العقبة إلا يوم الحادي عشر ولم يوكل لمرضه وعجزه فماذا عليه؟ لو أخر الرمي لجمرة العقبة اليوم الحادي عشر فرميه صحيح، السنة أن يرمي في اليوم العاشر، ولكنه لو فعل بعض ما يتحلل به من طواف الإفاضة وقص شعره أو حلقه يتحلل التحلل الأصغر، ولكن يبقى عليه أن يرمي جمرة العقبة بعد ذلك لأن هذا واجب من واجبات الحج. كل سائل: ما حكم من طاف طواف الوداع مع طواف الإفاضة ثم جلس بعدهما إلى أن صلى صلاة ثم سافر؟ لا بأس أن يجمع بين طواف الإفاضة والوداع، وهذه رخصة ذكرها العلماء، والأصل أن يطوف طواف الإفاضة في وقته يوم النحر، طواف الوداع عند آخر عهده بالبيت، ولكن بعض الناس يشكو من ضعف في البدن أو كبر سن أو وجود نساء فيقول أريد أن أؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، يقول لا بأس إذا نوى بذلك طواف الإفاضة وهو ركن ثم نوى به أيضا طواف الوداع وخرج مباشرة فإنه يجزئ هذا عن طواف الإفاضة والوداع. وأما إذا فرغ من طوافه وحضرت الصلاة أو بقي شيئا يسيرا ووقتا يسيرا فإنه ينتظر ويصلي يعني في حدود 10 دقائق ربع ساعة، لأنه لو خرج ربما صادفه الزحام فيصلي ويخرج. وأما إذا طال الوقت كان يبقى ساعة على الأذان فينبغي له أن يخرج ولا ينتظر، لأن المشروع له هو مغادرة البيت بعد الطواف. يقول السائل أنه جلس يومين. لا، إذا جلس يومين يجب عليه أن يعيد طواف الوداع، وإذا خرج ولم يطف طواف الوداع فإنه يجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، لأنه قد ترك واجبا من واجبات الحج. يقول السائل إذا أخر المسلم طواف الإفاضة وجمعه مع الوداع فهل يجوز له أن يسعى قبلهما؟ يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة مع نية طواف الوداع ويسعى بعد ذلك، وسعيه بعد طواف الإفاضة لا يقطع إن شاء الله البولاء بين الخروج والطواف. وبهذا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء في أن من أخر طواف الإفاضة ومعه سعي كالقارن الذي لم يسعى مع طواف القدوم، أو المفرد، أو المتمتع الذي سعيه بعد طواف الإفاضة ثم خرج مباشرة، فإنه لا يضره ذلك إن شاء الله. قل السائل هل استعمال البنطال منهي عنه وتشبههم بالكفار؟ البنطال فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه من ألبسة الكفار وفيه تشبه بهم ويرى منعه، ومنهم من يرى أنه لا بأس به وأنه في حكم السراويل القديمة وأنه لا بأس بلبسه، لكن يراعى أن لا يكون ضيقا فيجسم البدن، وأيضا من لبسه أن يستر عورته، لأن بعض المسلمين وترونهم في المسجد يلبس البنطال ويلبس عليه قميصا ينحسر عن ظهره إذا ركع أو سجد، ولربما انكشفت عورته، فإن هذا يراعى، وهذا باتفاق أهل العلم أن اللباس الذي لا يستر العورة لا تصح به الصلاة، فعلى المسلمين أن يراعوا هذا الأمر، وأن يراعي في لباسه أن يكون مما تصح به صلاته. قل السائل ما حكم من يقول لزوجته يا أمي، وهل هذا منهي عنه؟ لا يقول لها أمي، لأنها ليست هي أم له، وهذا فيه تشبه بالمظاهر الذي يطلق على زوجته أنها أمه. ولكن لو قال هذا من باب المزاح فإن هذا لا يكون ظهارا إذا لم ينوي به الظهار، ولكن ينبغي تجنب هذا الأمر. وأما من يجري على ألسنتهم دائما أنه يخاطب النساء والأبناء بخطاب واحد، كان يقول يا أمي ويقول هذا لزوجته ولابنته، فإن هذا مما لا تخص به الزوجة، لكن ينبغي تجنب هذا اللفظ، وأن يخاطبها باسمها أو بكنيتها أو بوصف تحبه منه فيه تودد لا بأس بذلك، لكن يتجنب هذه الألفاظ. قل سائل عبر الشبكة ما صحة حديث رفقا بالقوارير؟ ما يحضرني الآن درجة الحديث، ولكن الحديث مشهور. وأما الرفق بالنساء فقد جاء به الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله استوصوا بالنساء خيرا، وقال خياركم خياركم لنسائكم وأنا خيركم لنسائكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا. قل سائل ما رأيكم في من يقول أن صلاة العيد في المسجد بدعة؟ ينبغي لهؤلاء الذين يطلقون الأحكام من غير رجوع لأهل العلم أن يتقوا الله، وأن لا يحدثوا فتنة بين المسلمين، فإن إطلاق البدعة على عمل من الأعمال أمر خطير وذريعة إلى الفتن والتفرق. والأصل في صلاة العيد أنها تكون خارج البنيان خارج المساجد، لكن لما اضطر الناس في هذه الآونة الأخيرة لقلة الأماكن المهيئة لصلاة الناس في العيد، ولربما ابتعدت أحيانا حتى أن الناس قد يضطرون إلى الخروج من المدن، نقول أن الأصل في صلاة العيد هو أنها تصلى خارج البنيان، ولكن إذا وجدت حاجة مثل الحاجة القائمة الآن لعدم وجود بعض الأماكن المهيئة لاستيعاب الناس كما هو حاصل في مثل المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعض المساجد الكبيرة المهيئة، أنه يصعب إيجاد أماكن ومساحات شاسعة تستوعب الناس كما هو الشأن في المسجدين، فلا بأس بأداء صلاة العيد في هذه المساجد. وما زال العلماء يشهدون هذه الصلاة، وما عرفنا أحدا من العلماء قال أن هذه بدعة، فعلى من ظن هذا الأمر أن يعرض رأيه على أهل العلم وأن لا يسارع إلى التبديع وإلى إطلاق الأحكام دون الرجوع إلى العلماء. نعم. يقول السائل أنه يعرف امرأة من أقاربه ترضع ابنا لها وعمره 6 سنين، وتقول أنها لا تستطيع أن تفطمه لأنه يرغب في الرضاعة، فما توجيهكم لهذه المرأة وأمثالها؟ الأصل في الرضاعة أنها لا تصل إلى هذا الحد، ويبعد أن المرأة تبقى 6 سنوات وهي لا تزال يعني ترضع ابنها وأن اللبن يوجد في ثديها، فأخشى أن يكون فيه شيء من المبالغة. ومع هذا فنقول هذا الأمر الأصل فيه أن الرضاعة يعني حولين، وإذا زاد ذلك فهو فضل، وليس هناك شيء محدد يعني للرضاعة في الشرع أنها لا تزيد عن هذا الحد. ومن المعروف بحكم معرفة بالنساء أن الأصل في المرأة أن لبنها كلما تقدم سن الطفل كلما جف وقل، حتى أنها بعد ذلك تضطر إلى فطمه لعدم وجود اللبن، فيبعد أن تكون امرأة 6 سنوات وهي ترضع ابنها، وإذا وجد ذلك فإنه ليس هناك ما يمنع يعني من هذا الأمر، لكن انتفاعه باللبن قد لا يكون مفيدا في مثل هذا السن، بل الأصل هو أن يأكل الطعام، وهذا يكون إذا ثبت من الغرائب ومن الأمور القريبة، إلا فالأصل أن الرضاعة لا تصل إلى هذا الحد. نعم. قول السائل هناك بعض الرقاة الشرعيين من ينفثون في الإناء ويقرؤون فيه ببعض الآيات والأدعية ثم يشربه المريض، فما حكم ذلك؟ أعيد السؤال. قول السائل بعض الرقاة الشرعيين ينفثون في الإناء ويقرؤون فيه ببعض الآيات والأدعية ثم يشرب المريض ذلك الماء، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس بالرقية في الماء والنفث فيه بقراءة القرآن، فإن هذا جائز لا بأس فيه، لكن الذي ينصح به عموم المسلمين هو أن يرقوا أنفسهم بأنفسهم، وإذا احتاجوا أن يرقوا في الماء لا بأس أن يرقوا به فيه، وأما أن يذهبوا إلى الرقاة الذين يرقون في الماء فإن ترك ذلك أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فالمسلم يحرص على هذه المرتبة لعل الله أن يمن عليه بها، لا يطلب الرقية من غيره وإنما يرقي نفسه. قل سأل عبر الشبكة ما رأيكم في إمام يقنط في الفجر زاعما أنه لا يريد مخالفة العامة في ذلك؟ القنوط في صلاة الفجر وفي غيرها من الأوقات والمداومة عليه من عدمه محل خلاف بين العلماء، ومن الفقهاء من يرى القنوط في الفجر دائما ومنهم من لا يرى ذلك، وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية ذكر أن هذه المسائل محل خلاف بين أهل العلم، فإذا كان بلد يعني فيهم من العلماء من يرون ذلك فهم بحسب ما يرون ويعتقدون ويترجح لديهم من الأدلة، وإن كان السنة الصحيحة الذي دلت عليها الأدلة أن القنوط يكون عند النوازل، لكن من اعتقد شيئا بدليل يرى أنه هو الصواب فهو بحسب ما يعتقد وبحسب ما يرى من الأدلة، فإن العلماء لا يزال العلماء يختلفون، ويكون الحق قطعا مع أحد المجتهدين، ولكن الآخر لا يؤثم إذا اعتقد أن الدليل قد دل على ما ذهب إليه. يقول السائل: هل يدخل في النهي عن الكلام دخول الحمامات والاغتسال دون قضاء الحاجة؟ لا يكون الكلام إلا لحاجة، إذا كان يغتسل ليس كحاله عند قضاء الحاجة، ولكن تجنب الكلام في الحمام أولى، ولكن بقاؤه في الحمام للاغتسال خاصة إذا كان يطول وخوطب وخاطب أهله بشيء يحتاجون إليه فلا بأس بذلك، لكن إن تنزع عن هذا وتركه يكون أولى. يقول الأخ، يعني ذكر فائدة عن الحديث الذي سئل عنه، يقول: الحديث رفقا بالقوارير ورد بلفظ ارفق بالقوارير، وقال الألباني رحمه الله: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري في الصحيح والنسائي في اليوم والليلة. نعم، جزاه الله خير. يقول السائل: ما حكم الدعاء بعد الركعتي بعد ركعتي الطواف؟ ما ورد أن هناك دعاء خاص بعد ركعتي الطواف، وإنما الدعاء يكون أثناء الطواف، ولكن لو دعا لا بأس. نعم. يقول السائل: هل يجوز الذكر بالأذكار الواردة بعد الصلوات المفروضة في الصلوات النوافل؟ الأذكار التي تكون بعد المكتوبات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بعد النوافل، وإنما بعد النوافل أدعية أخرى، يعني من الدعاء المطلق. وأما أن يظن أن النافلة كالفريضة في أنه إذا فرغ منها يقول ما يقول بعد المكتوبات فإن هذا غير صحيح. نعم. قل السائل: ما حكم أخذ شيء من اللحية سواء أكان مضطرا أو غير مضطر؟ لا يجوز أخذ شيء من اللحية، والأصل هو يبقاها على ما هي عليه، وأما المضطر له حكمه، لكن تقدير الضرورة وحال الاضطرار هذا قد يختلف الناس فيه، فقد يتوسع الناس في بعض الأمور التي قد يقولون إنها بضرورة وهي ليست مما يعتقد ويقال به أنه ضرورة، فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يجتهد في الحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على إعفاء اللحية كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قل سائل: ما حكم من نسي سروالا قصيرا وأحرم عليه فلما تذكر نزعه؟ ليس عليه شيء، إذا أحرم وقد نسي شيئا من اللباس من المخيط من السراويل وغيرها فإذا تذكره عليه أن يخلعه وليس عليه شيء. قل سائل عبر الشبكة: هل ثبت دعاء غفرانك بعد الخروج من الحمام؟ نعم ثبت هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.